وأن تكون هذه السلعة موجودة في وقت الاستحقاق، وأن يذكر موضع قبضه. موضع قبضه، طالما حبيع السلعة مؤجلة يبقى أذكر الوقت، وقت التسليم ومكان التسليم، خلاص كده. ويشترط أن تكون السلعة في وقت التسليم موجودة. بيع السلم إذا عقد مؤجلة، يعني على سلعة تستلمها في وقت فيه تأجيل، بعد شهر بعد اثنين إلى غيره، فيشترط لصحته معرفة الأجل الذي لا غرر فيه بأن يعين، يعني يذكر التسليم حيكون في بداية رمضان، مستهل رمضان يعني في بداية رمضان، أو سلخه يعني انتهاء، يعني بنحدد التاريخ بتاع التسليم في أول رمضان، في آخر رمضان ونحو ذلك. ولو أقت بقدوم زيد فلا يصح، لو جاء له حسلمك لما زيد يجي، زيد يأتي من السفر، طب ده أمر غير منضبط فلا يصح. وكذا لو قال بوقت البيدر أو الفراغ من الدراس، من الدراس. البيدر هو وقت تجميع المحصول في مكان معين، القمح أو الذرة أو غير ذلك، أو الفراغ من الدراس اللي هو درس الإيه؟ درس الشيء. إننا القمح يا جماعة بتطلع في السنبول بتاعه، وبنعمل له عملية درس، الفصل الحبة عن الإيه؟ عن القش. وكذا لو وقت بوقت البيدر أو الفراغ من الدراس ونحو ذلك فلا يصح للإيه؟ للغرر، لأن ده تاريخ غير منضبط. ولو أقت العقد بالميسرة، يعني يقول له سلفني خلاص كده ألف، أو خذ أدي ألف، أو ابعث لي ثوب، وثمنه بيكون عند الميسرة، سلمني ثوب وبيكون المبلغ كذا، ولكن حدهولك في وقت الميسرة. حصل هنا خلاف في قبول ذلك أو عدمه. قال ابن خزيمة من أصحابنا يصح، واحتج بأنه صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى يهودي أن ابعث لي بثوبين إلى الميسرة، فامتنع اليهودي. حديث صححه الشيخ الألباني يا جماعة، موجود في النسائي والترمذي، رواه النسائي والحاكم، وقال أنه على شرط البخاري وهو مردود، مش الحديث، استنباط ابن خزيمة، مردود من وجهين. أحدهما قاله البيهقي بأن هذا ليس بعقد، ده بيقول له بعث لي ثوبين وتمنهم إلى الميسرة، إلى الميسرة لما يبقى فيه فلوس، ده ما كانش عقد، ده استدعاء، قال له بعث لي دول، ولكن العقد سيكون بعد أن يرى الثوبين ويتفق على العوض، وأن يكون في وقت كذا. ماشي يا جماعة؟ يبقى ده كلام البيهقي، إن هذا ليس بعقد وإنما هو استدعاء، فإذا جاء به أي بالثوبين عقد بشرط، جاء به عقد بشرط. ولهذا لم يصف لي يا جماعة ثوبين، سلعة مش موجودة، وعقد البيع بهذه الكيفية لابد أن يبقى فيه وصف دقيق للثوبين، فعشان كده ما كانش بيع، ده استدعاء، هات البضاعة اللي عندك اتفرج عليه وعشتري. الرد الثاني أو الوجه الثاني في تضعيف وجه ابن خزيمة الآية في قوله تعالى إلى أجل إيه؟ أي تدين إلى أجل مسمى، يبقى حكاية إلى الميسرة هذه إيه؟ لا نسلم بها. وفي الحديث إلى أجل إيه؟ معلوم. وأيضا ففي التأقيد بمثل هذا غرر، وقد نهى نبينا عن الغرر، فلا يصح ذلك بالقياس على مجيء المطر وقدوم زيد ونحوهما، فإنه لا يصح اتفاقا. يبقى أول حاجة يا جماعة، بيع السلم إن كان مؤجلا، احنا قلنا جاز فيه أن يكون حالا أو مؤجلا، لو كان مؤجل يبقى أول شرط نعرف معاد الإيه، وقت الإيه يا جماعة، وقت التسليم، لازم تحدد وقت التسليم. كما يشترط تعيين الأجل، كذلك يشترط أن يكون المسلم فيه عن البضاعة السلعة موجودة عند الاستحقاق غالبا. المعاد المتفق عليه تكون السلعة يا جماعة موجود، وهذا الشرط يعبر عنه بالقدرة على الإيه؟ على تسليم المسلم فيه. فلو أسلم فيما لا يوجد عند المحل كالرطب في الشتاء أو فيما يعز وجوده لم يصح لأنه غرر. لو واحد قال لك أنا هبيع لك طن بلح في يناير، يبدا يضحك عليك، هيجيبه منين؟ يقول لك مثلا بلح احمر مش عارف زغلول ولا مش عارف ايه في يناير، خدت بالك؟ ده ما ينفعش، ما ينفعش، هيبوظ. نعم والله لو موجوده خلاص مقبول، ولكن مش موجوده يبقى هذا غرر لا يصح. لا بد من تحديد الميعاد تحديد دقيق، او فيما يحصل مشقه عظيمه كالسلم على قدر كثير من الباكوره. الباكوره هي بدايات الايه الثمار، يعني ممكن تلاقي الشجره كبيره جدا فيها مثلا بتاع 400 500 كيلو، واللي استوى في البدايه كده ايه 2 3. لما اجي اقول لك مثلا انا عم هبيع لك في أول شهر 5 1000 كيلو من المانجا، وده المعدة مثلا معاد ظهور الايه البشاير. طب ما هو ده أمر فيه مشقة عظيمة أن أنا أجمع له من البشاير دي كلها ايه الألف كيلو. يبقى أو فيما يحصل بمشقة عظيمة كالسلم في قدر كبير من الايه من الباكورة اللي هي البشاير. وجهان أقربهما إلى الكلام اللي يا جماعة البطلان، لأن في الجمع مشقة عظيمة. ولو أسلم فيما يعلم وجوده فانقطع عند المحل لحاجة فقولان أظهرهما لا ينفسخ العقد، بل يتخير المسلم إن شاء فسخ وإن شاء صبر إلى وجود المسلم فيه. أنا اتفقت معاك في شهر مثلا شهر 10 هسلمك طن من الايه من العنب، مشهور ان السلعه موجوده في ذلك الوقت. لما جاء هذا الوقت تعذر، جت الافه ضربت المحصول كله بتاع مصر، او مثلا هجم الناس على العنب وراحوا واكلينه جوه وكله، وتعذر علي الجمع، بس هو معروف ان السلعه دي موجوده بكثره في ذلك الايه في ذلك الوقت، يبقى بنقول الأظهر أن العقد لا ينفسخ، ولكن يتخير الذي دفع المال المشتري هو بالخيار. إن شاء فسخ قال له طب خلاص هات فلوسي، وإن شاء صبر حتى يأتي البائع باللي يا جماعة بالسلعة المتفق عليها. فلو قال المسلم إليه اللي هو البائع لا تصبر وخذ رأس مالك، لم يلزمه على الصحيح. يبقى الخيار ده بتاع مين يا جماعة؟ بتاع المشتري مش البائع. يبقى الذي له الحق في الفسخ أو الاستمرار هو مين؟ المشتري، إنما البائع ليس له أن يفسخ العقد. واعلم أن الاعتياض من العوض، عن المسلم فيه لا يجوز. قال له طب خلاص بقول لك انت عايز مني 1000 طن بتاع ده طن عنب هجيب لك مكانه فراولة. ما ينفعش ما ينفعش ينتقل من سلعة لسلعة ما ينفعش. واعلم ان الاعتياض عن المسلم فيه لا يجوز كما لا يجوز بيعه. يبقى انه يديله غيره ما ينفعش، انه يبيعه قبل ما يستلمه لا، لان الاعتياض بيع قبل القبض وهو منهي عنه والله اعلم. بصوا يا جماعه في الحته دي نفهمها لك. انا دلوقتي في الوقت الحالي رحت الواحد قلت له بقول لك ايه، الموسم اللي جاي موسم بطيخ، هاخد منك 1000 بطيخه وزنهم كذا في اول شهر 5 وتمن كذا، اتفضل. البطيخ ده نوع ايه؟ نوعه مثلا شليا، نوعه كذا، بحدد له النوع. يبقى العقد وقع سليما. هتسلمهم لي فين؟ هتسلمهم لي في المبيع في السويس. يبقى انا حددت في شهر 5 في اول 5 المكان اللي هتسلم فيه، الصفة بتاعة السلعة التي تغيرها عن غيرها، تفرقها وتميزها عن غيرها، ودفعت له المبلغ. جاء الميعاد المتفق عليه، الدولة صدرت البطيخ كله، ما أصبحش فيه بطيخ. تعذر عليه أن يأتيني بالإيه؟ بالبطيخ. قال لي أنت بالخيار، عايز فلوسك يا عم خدها، تصبر عليا كده 2 3 أسابيع على ما أروح أجيب لك الحاجة من أي حتة ماشي. يبقى المشتري له الخيار. إنما لو قال لي هجيب لك مكانه مثلا شمام، يبقى كأنه السلعة دي بتاعت مين دلوقتي؟ بتاعتي أنا كمشتري، أنا دافع ثمنها وحل الميعاد تبقى بتاعتي كأني صاحب السلعة. لما يجي يقول لي أجيب لك مكانها فكأنه اشترى مني السلعة بسلعة أخرى، يعني كأنه أبرم عقد جديد. وإبرام العقد على سلعة لم أتملكها حكمه إيه؟ باطل، لا تبع ما ليس عندك. وصلت ولا قلت ثاني؟ نقول ثاني؟ طيب. يبقى كلمة الاعتياض لا لا لا لا لا لا الفسخ ما تمش. الفسخ يكون بالقول مش بالفعل يا جماعة. الفسخ بالقول. احنا قلنا هو بالخيار. حاجة من اثنين، يا يصبر يا يقول له اديني فلوس. طب خد فلوسه، قل له هات بقى اشتري لي ايه، اشتري لي ايه بالفلوس، اشتري لي شمام جائز. انما ده قال له ايه، انا هبدل لك البطيخ بالايه، بالشمام، انا صاحب البطيخ والتاني صاحب الشمام ويتم البيع. طب اين الثمن العوض؟ فين البطيخ؟ مش موجود. فكيف ابيع شيء ليس بموجود؟ لذلك قالوا ان البيع ايه لا يصح. بيع ما يصحش، ما فيش حاجة. انا ما اديتوش حاجة، ما اديتوش بطيخ، ما اديتوش بطيخ عشان يديني شمام. خلاص المفروض ان انا افتح واخد فلوسي اقول له طب خد لي بدول هات شمام. يبقى الوضع كده صحيح. كما يشترط القدرة على التسليم كذلك يشترط بيان موضع التسليم، وده فيه خلاف. يبقى يشترط كذلك بيان موضع التسليم، المكان. إن كان الموضع لا يصح التسليم، يعني إيه لا يصح التسليم؟ يعني أنا أصلا اتفقت مع واحد هسلم لك البضاعة في الصحراء في طريق مصر، هل هذا المكان يصلح أن يكون مكانا للتسليم؟ لا، مش هو المعتبر. المعتبر أن سلمني داخل البلد. يبقى إذا كان هذا المكان لا يصلح كتسليم صحراء يبقى لازم اتفق معاه في العقد، اقول له هسلم لك في الحتة الفلانية في الصحراء لان هذا المكان لا يعتاد فيه ليه يا جماعة التسليم. يبقى يشترط في بيان موضع التسليم ان كان الموضع لا يصلح للتسليم انه يذكر، انه اقول له هسلمك في الحتة الفلانية، او كان يصلح للتسليم ولكن لنقل المسلم فيه مؤنة، ممكن يسلمني في مصر ولكن عشان انقل من مصر للسويس هتكلف فلوس، يبقى الأمر ده إن تم لابد أن يكون بالإيه؟ بالاتفاق. هقول لك دلوقتي إذا لم يتفق يحصل إيه؟ لأن الأغراض تختلف بذلك، في فلوس هتدفع، وعلى ذلك يحمل قول الشيخ أن يذكر، أن يذكر موضع قبضه، مبني للمجهول يا جماعة، أن يذكر، أن يذكر يعني البائع أو المشتري موضع التسليم، فإن كان الموضع يصلح للقبض ولا مؤنة فلا يشترط ذكره. قال لك هجيب لك البضاعة السويس، فين في السويس؟ في الغريب، في الأربعين، في المبيع، في أي حتة، كل هذه أماكن تصح ولا مؤنة، عربية هتيجي هتقف في أي حتة، هنجيب العربيات ونوزع على البياعين البضاعة ياخدوها ويمشي، يبقى هنا مفيش مؤنة يا جماعة. فالاتفاق ما بيكونش بالإيه؟ بالتحديد. يبقى إن كان الموضع يصلح للقبض فلا مؤنة، ولا مؤنة فلا يشترط ذكره، ويحمل العقد فيه للإيه يا جماعة؟ للعرف السائد. هذا الذي ذكرناه هو الصحيح من خلاف منتشر، وليس المراد المكان الذي صدر فيه العقد، بل المراد المحل، المكان بتاع التسليم. تعرف طبعا هو في خلاف كبير جدا بين في هذا الشرط مقبول او غير مقبول، ولكن المذهب على قبله، على قبوله، وان كان المكان لا يصلح للتسليم او يصلح ولكن فيه مؤنة لابد من الاتفاق عليه، انما اذا كان المكان يصلح ولا مؤنة يبقى جاز ان نتركه من غير تحديد. فان لم يذكر العقد هذا المكان حمل على العرف، العرف السائر بين الناس. ايه؟ خلي بالك العرف السائد، يعني انت لو رحت اشتريت عربية، العرف السائد يقول مين بيدفع مصاريف التسجيل؟ المشتري، ده العرف. فالعرف في المسألة يقضي في مسألة التسليم. فرع، احضر المسلم اليه المسلم فيه قبل المحل. احنا اتفقنا ان التسليم هيكون في السويس، المسلم إليه هو البائع، جاب البضاعة اللي هي المسلم فيه وصلها على مدخل السويس، وإحنا كنا متفقين إن التسليم هيكون مثلا في ميدان الأربعين، فهل يجبر المسلم اللي هو المشتري على قبول السلعة في هذا المكان؟ خلي بالكم من السؤال، سؤال علشان يتضح. إذا أحضر البائع السلعة في مكان قبل المكان المتفق عليه، هل يجبر المشتري على تسلم هذه السلعة؟ ينظر، فإن كان له غرض صحيح في الامتناع لم يجبر وإلا أجبر. يعني إيه؟ إذا كان البائع الذي أوصل السلعة إلى غير المكان المتفق عليه فعل ذلك لغرض مقبول، لغرض مقبول لم يجبر، يعني حصلت له حاجة، العربية كوتشتها فرقعت وقعت في الأرض، حصل ظروف معينة، خدت بالك، أصيب بمرض في هذا المكان ولم يستطع أن يوصل البضاعة، يبقى هنا لم يجبر البائع على إيصال البضاعة إلى المكان المتفق عليه، إنما كان بيهرج وفي السبب واضح يجعله يمتنع عن إيصال المبلغ، إيصال البضاعة إلى المكان المتفق عليه يجبر، القاضي يجبره. فمن الأغراض أن يكون المسلم فيه حيوان يحتاج، هنا الكلمة مكتوبة غلط، يحاتج، يحتاج إلى مؤنة إلى وقت المحل، فلا يجبر على القبض، يعني المشتري لا يجبر على القبض لوجود ضرر، لوجود إيه؟ ضرر. أنت جايب حيوان هتسلمهولي في غير المكان المتفق عليه، في ضرر، عشان أشيله من المكان وأوديه للمكان المتفق عليه في ضرر، عشان كده لا يستطيع البائع أن يجبرني، بل يؤمر البائع بإيصال السلعة إلى مكانه. ومن الأغراض، كلمة الأغراض يعني حالة، أن يكون وقت غارة ونهر، حصلت حرب، البائع جه وصل على أول السويس وخاف يدخل للحاجة تتسرق، هل يجبر المشتري على أن يتسلم البضاعة فوق بره السويس خالص؟ الإجابة لا، لا يجبر على ذلك، ولكن على البائع أن يوصلها، لأنها في ذمة البائع إلى مكان التسليم. يعني لو حصل أنها هلكت قبل التسليم يبقى البائع يا جماعة ضامن، البائع إيه؟ ضامن. ومن الأغراض أن يكون المسلم فيه ثمرا أو لحما، والمشتري يريد أن يؤكل طريا في وقت المحل فلا يجبر، لأنه على ما يوصل ينشف، يبقى ممكن يسلمه له برا البلد عشان هو طري، لأن الشرط أن يكون طريا. ومن الأغراض أن يكون المسلم فيه كثيرة ويحتاج إلى مؤنة في التخزين وغيره، فإن لم يكن خلاص يبقى كل دية أغراض ممكن من أجلها البائع يحاول يسلمنا في غير المكان، فلا يجبر المشتري على التسليم إن شاء قبل، وإلا على البائع أن يجبر في تسليمه إلى المكان المتفق عليه. فإن لم يكن غرض وكان للمسلم إليه غرض صحيح، المسلم إليه اللي هو مين يا جماعة؟ البائع، مسلم إليه يبقى البائع، المسلم يعني اللي سلم الفلوس في مجلس العقد هو ده المسلم، المسلم فيه يعني السلعة المعدة لإيه؟ للبيع المتفق عليه، وكان للمسلم إليه غرض صحيح كفك رهن، أجبر المسلم على أجبر المسلم على القبول لأن امتناعه ولا غرض تعنت. يعني أنا دلوقتي علي رهن، فبقول له تعالى يا أخي استلمه كده على مدخل السويس عشان أفك الرهن، خلاص؟ فهنا يجبر على قبوله. وفي معنى فك الرهن غرض براءة الذمة، ذمة المسلم إليه في الأظهر، عشان براءة الذمة قدم هذا المعنى. وكذلك قصد براءة ذمة الضامن. وفي غرض خوف انقطاع الجنس عند الحلول وجهان، يعني أنا أصلا جبت البضاعة فخايف لما أوصل للمكان ينقطع إيه؟ جنسها، ينقطع أو تنقطع هذه السلعة، أصحهما أنه غرض إيه؟ صحيح. فلو اجتمع غرض المسلم والمسلم إليه فوجهان الأصح تقديم غرض الإيه؟ المستحق. يعني بص يا جماعة، اللي معاه السلعة، اللي معاه السلعة اللي هو البائع أحيانا له غرض أنه يسلم في غير المكان، والمشتري لغرض ثاني أنه يستلم في المكان المتفق عليه. لو تعارضت الأغراض يبقى يقدم قول الإيه؟ المشتري اللي هو يستحق، يستحق السلعة. إنما لو كان للبائع غرض صحيح والمشتري ليس له غرض يقبل قول المشتري ولا يجبر، قول البائع ولا يجبر، خايف أدخلها البلد تتسري إلى غيره، قد يقبل ذلك وقد لا يقبل. إنما لو تعارضت الأغراض، أنا لي مصلحة وانت ليك مصلحة، وتعارضت المصالح، يبقى بنرجع إلى شروط اللي يا جماعة، إلى شروط العقد نفسه. أنت أصلا متفق معايا هتسلمها لي فين؟ ده المعنى الذي يبقى معنى ذلك إذا اتفقوا على محل، على مكان يسلم فيه البضاعة وجب على البائع أن يلتزم. طيب حصلت للبائع ظروف معينة، مصالح معينة، حالة دون أن يوصل البضاعة إلى المكان المتفق عليه، ننظر إلى المشتري هل يقبل أو لا يقبل، فإن قبل خلاص ياخذ في المكان الجديد، ان لم يقبل يجبر البائع على ايصال المكان. طيب، ولكن ان كانت المصلحه تتعلق بالسلعه فان اوصلها هلكت او نفذت لسبب من الامور، هنا الغرض صحيح ويؤمر المشتري ان يحصل على سلعته لسبب من الاسباب. طيب، لو تعارضت مصلحتين، مصلحته يسلمها لي برا البلد ومصلحتي استلمها هنا، يبقى بنقول مصلحه الايه، مصلحه العقد. طيب بصوا كده في الجزء الاخير، وان يكون الثمن ايه معلوما، وان يتقابضاه قبل التفرق. يبقى المبلغ يدفع بالكامل في مجلس الايه يا جماعه، في مجلس العقد. وان يكون العقد ناجزا ولا يدخله خيار شرط، يعني العقد ناجز خلاص، انا اديتك فلوس وقلت لك هاخد سلعه بالمواصفات 1 2 3 4 خلاص انتهينا، وانقضى المجلس وانقضى خيار المجلس وكل واحد راح لحاله. ما ينفعش تاني ان انا اعمل خيار جديد، الخيار اللي موجود عندك اذا رايت السلعه على خلاف المتفق عليه، يا قبلت يا تفسخ العقد، يا قبلت يا تفسخ الايه العقد بس. ويشترط ان يكون الثمن معلوما، اما بالقدر، قدر يعني 100 جنيه 200 جنيه او بالمشاهده، ان انا اجيب لك الفلوس اهي يا جماعه على الاظهر. فلا يصح بالمجهول، اقول لك هشتري منك كذا بفلوس، قد ايه الفلوس ما حددتش، يبقى هذا العقد لا يصح لان فيه غرر. ويشترط ايضا لصحه عقد السلم تسليم راس المال في مجلس الايه بالكامل، لانه لو لم يقض في المجلس لكان في معنى بيع دين بايه، انت ليك دين وانا هشتري منك الدين، دين بدين ما ينفعش، وهو باطل للنهي عنه، لان المسلم، لان السلم عقد غرر احتمل او اجيز للحاجه فجبر بتاكد قبض العوض الاخر. يعني انت في عقد السلم في واحد من الاثنين مش موجود، السلعه، يبقى لازم العوض بتاع السلعه، الفلوس يعني الثمن، لازم تكون ايه موجوده في مجلس العقد وهو الثمن. فلو تفرقا قبل العقد، قبل القبض بطل العقد، قال له خلاص هشتري منك مش عارف السيارة والدولاب بألف جنيه وخد بعضه ومشي ما ادالوش فلوس، يبقى هذا عقد ايه باطل. ولو قبض المسلم اليه اللي هو البائع بعض الثمن وتفرق بطل العقد فيما لم يقبض وسقط بقسطه من المسلم فيه، سلم فيه له السلعة، قلت لك خد ادي 1000 جنيه تحت الحساب واعمل لي اوضه نوم، الالف جنيه دول يعملوا ايه دولاب، يبقى اعمل دولاب واقف، ما عملتش بقيه الاوضه ليه؟ اقول لك الله، ما انت دلوقتي كان عقد سلم والمبلغ اللي انت اديتهوني يكفي لهذا، اديني مبلغ جديد ونعمل عقد جديد على جزء جديد وهكذا. ولا يشترط تعيين الثمن في العقد، ولا يشترط تعيين الثمن في العقد ليه؟ لانك انت استلمت الثمن في مجلس العقد مش كده، قلت لك خد ادي 1000 جنيه ثمن الحاجه اللي انت هتعملها، يبقى ما يشترطش التعيين، ما انا ممكن اديك المناوله تشوفهم 1000 جنيه اهم. حتى لو قال أسلمت لك دينارا في كذا ووصفه بالصفات المعتبرة ثم أحضر الدينار في المجلس وسلمه إلى المسلم إليه، صح، لأن المجلس هو تحريم العقد، صح لأن المجلس هو تحريم العقد، ولهذا يصح في الصرف وبيع الطعام بالطعام مع أنه ربوي. يعني يا جماعة هو حريم، تمام، يصح المعنى كده، فيها هنا تصحيح. هي حريم وليس تحريم. لو تحريم لا ينضبط. احنا كنا هنؤول المعنى. بص يا جماعة، هو بيقول لي لو أسلم إليه دينار ووصفه بالصفات المعتبر، ليه قال كده؟ لأن الدنانير تتفاوت زي ما احنا قلنا قبل كده. الدنانير في دينار خفيف وفي دينار ثقيل، ولذلك كان العرب يأخذون الدنانير لا عدا وزنا، كانوا بياخذوا الدنانير ايه بالوزن، يقول لك 20 مثقال مش بالعد، لأنها غير متماثلة في وزنها، فربما كان دينارا أثقل من دينار، عشان كده بيصف يتكلم عن الوضع. إنما فلوسنا كلها متماثلة النهاردة، الوضع هنا اختلف. فلو أحضر الدينار في المجلس وسلمه إلى المسلم، المسلم إليه صح، لأن المجلس هو حريم العصر. يعني لو أنا قلت له بص بقى، أنا حاجة أقعد معاك إن شاء الله تعالى عشان تعمل لي دولاب، خلاص، وتمنه مثلا دينار وزنه كذا وشكله كذا ووضعه كذا، كل الكلام ده في الهواء. امتى يبقى الكلام صحيح؟ لما اجي في المجلس واقول له خد الدينار، حتى وان خالف الوصف الدينار الموجود. لان العبره بالايه؟ بالعقد نفسه، في مجلس العقد، تسليم في مجلس العقد. انما اللي فات ده كله ايه؟ كلام في الهواء. ماشي يا جماعه؟ يبقى ده كلام في الهواء لا يصح. طيب، ولهذا يصح في الصرف، يصح في الصرف وبيع الطعام بالطعام مع انه ربوي. طيب، واعلم انه لابد من القبض الحقيقي. نقطه الحته دي شويه، واعلم انه لابد من القبض الحقيقي، ان البائع ياخذ الفلوس في ايديه. فلو حال المسلم اليه، اكتب معايا، فلو احال المشتري البائع فلا يصح العقد. يعني ايه احال؟ ديت متعلقه بباب اسمه باب الحواله. يعني ايه باب الحواله؟ انا عايز من فلان مبلغ 1000 جنيه وانت عايز مني 1000 جنيه، فاحلتك الى فلان، تروح لفلان وتقول له اديني المحال عليه اللي عليه الدين، لا يسمى قبض. ايه يا جماعه؟ حقيقي. قبض الحقيقي اطلع فلوس، انما اقول له انا ليا 1000 جنيه عند فلان روح خدها، ما ينفعش. لان المحال عليه اللي عليه الدين يؤدي عن نفسه لا عن المحيل، ده بيدفع دين كان عليه، الفلوس دي كانت عليه هو، لا على المحيل اللي هو المشتري للسلعة. بل الطريق في صحة العقد أن يقبض المشتري المبلغ من اللي عليه الدين ثم يسلمه إلى البائع، كذا قاله بعض الشراح. ولو أحال المسلم إليه، ولو أحال، أحال يعني إيه؟ بعثوا لفلان ياخذ فلوس. المسلم إليه أجنبي برأس المال على المسلم فهو باطل أيضا. يبقى نقصد من ذلك أن يكون القبض في مجلس العقد قبض إيه يا جماعة؟ قبض حقيقي. نعم. الشيك ان انا ابعته للبنك ليأخذ المبلغ ياخذ نفس الحكم شيك. يعني ده يتعلق بالامور اللي هو القبض في مجلس العقد. قد يكون هناك تساهل، لان قد يكون ثمن البيع 1 مليون ولا 1.5 مليون ولا حاجه كبيره من هذا المعنى، علشان اروح اجيبه واقف في البنك واجيب الفلوس واديها، قد يكون هذا نوع من انواع التيسير. لان الشيك له قيمه، قيمته أن يصرف من البنك، عاملة زي الفلوس، الجنيه والعشرة جنيه ملهاش قيمة، هتتورق، ولكن قيمتها غير الذهب مثلا. الجنيه الذهب قيمته فيه، يعني ممكن أروح أبيع الذهب ده ويجيب لي المبلغ اللي موجود، إنما الورقة معشرة جنيه لو نزلت بيها مثلا أي بلد وقلت لهم خذ هات مثلا كيلو جبنه يقول لك ايه لا يعترف بهذه العمله. فده ورق، ولكن حدث تعارض بين الناس على قبول هذه العمله كعمله لها قيمه، قيمتها هي القيمه الموجوده عليها. فقد يكون المعنى بهذا المعنى، خدت بالك؟ خاصه وظهور انواع كثيره من النقود زي الفيزا كارت مثلا، والتحويلات النقديه باشكالها وانواع، حاجات كثيره جدا بدات تستحدث، فيعني تؤخذ عرفا او ناخذها عرفا ونقول هي نقود. فلو احضر المسلم راس المال فقال المسلم اليه، المسلم اليه، سلمه اليه، ففعل صح، ويكون المحتال وكيلا عن المسلم اليه في القبض. يعني ايه؟ انا هشتري من فلان مبلغ من المال، سلعه، هشتري مثلا ثلاجه، فرحت للراجل صاحب المحل قلت له انا عايز ثلاجه بالمواصفات كذا كذا كذا، قال لي دي معادها بعد شهر، تعالى خدها، ثمنها كام؟ 1000 جنيه. قال لك طب ادي فلان ده 1000. مين فلان ده؟ فلان ده كان ليه حواله عن صاحب المحل، ده صاحب المحل. طيب انا ما سلمتش صاحب المحل في ايديه 1000 جنيه، مش كده؟ ولكن سلمت الراجل اللي كان عايز من صاحب المحل ايه؟ فلوس. فهنا قال يصح ويعامل معاملة الايه؟ الوكيل، يبقى كأنه وكيل عنه. ولو صالح عن رأس مال عن مال لم يصح، دخلنا في حكم المصالحة. المصالحة يا جماعة تختلف شوية في موضوع التحاسب. يعني جالي من أيام أخين، أخ تزوج من أخت فلان الثاني ده، وبعدين اتحالت بينهم العشرة لأي وجه من الوجوه، فأخو العروسة قال الأخ الثاني طلقها، فتحاكموا إلى شيخ، فقضى الشيخ للمرأة أن تأخذ الأيمة بما فيه والأشياء التي ليست بالأيمة على أن تبريه. يعني تبريه يعني تسقط من عليه المؤخر والنفقة. كان في ولد، فحدد نفقة للولد شهرية 75 جنيه. لغاية كده كلام مش مظبوط. اللي حصل ده كلام مش مظبوط. أخو الزوجة اعتقد أن له حق، إزاي نسيب 2000 جنيه وإزاي نسيب نفقة؟ فبعد أن سطر عقد الصلح قال لقد ظلمنا وإحنا مش مسامحين، فجابهم أخ وبولي علشان أرد المظالم، فهالني ما رأيت. قلت لهم يا جماعة ده ظلم للعريس، المرأة طلبت الطلاق وأبرته وهو عندنا في الإسلام يسمى خلع، وينزل منزلة الخلع، والخلع أن المرأة تشتري حريتها، فليس لها من الصدق شيء. لم أقدم ولم أخر، لمقدم ولا مؤخر ولا نفع، بلاش حاجه خالص. القايمه دول يبلوها يشربوا ميت، ما تنفعش. القايمه دي يا جماعه ما هي الا ايه؟ ده اسم مقدم المهر كله في مصر، تعارفوا على ان في جزء مقدم وجزء مؤخر. المقدم هو القايمه، والمؤخر اللي بيتكتب في الايه؟ 1000 2000 3 الى غيره. المرأة طالما طلبت حريتها وأرادت الطلاق فعليها أن ترد له صداقة. يبقى العقد الذي رأيته جائر ظالم، والعريس ده له الحق في استرداد كل هذه الأشياء. قلت لهم على فكرة موضوع الخلع اللي وافقت عليه أو وافق عليه وأصبح قانونا فيه غبن، لأنهم عاملوا المقدم، عاملوا الأيمة معاملة وصل الأمانة، فعلى الرجل أن يعطيه للإيه؟ للزوجة. وهذا ظلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة ردي عليه حديقتها، فهذه منقولات. إنما الإبراء اللي هو الخلع تتنازل عن كل هذه الأشياء. قلت له يا أخي والله لو أن الأمر بيدي، يعني لو عرض الأمر علي ما كنت شرط بهذا الظلم الذي لا يرضى عنه ربنا سبحانه وتعالى. إزاي يعني واحد يفتي بهذا العك اللي أنا شايفه قدامي؟ إزاي يقضي؟ لو حملناها على باب الصلح ماشي، ولكن في القلب فيه شيء. الأحكام ننزلها صح عشان نحكم صح، أصل إحنا رحنا للشيخ وقال لنا طالما العيب منه يبقى يديها حقها، العيب منها. قلت له إيه العك ده يا جماعة؟ ده دين الله سبحانه وتعالى، حاجة اللي مش عارف أقول لا أعلم. إنما نفتي بالظلم ده البين، من يتحمل؟ يتحمل يوم القيامة هذه الحقوق. فيا جماعة في حاجة اسمها صلح ماشي مقبول برضا الأطراف، ما فيش مشاكل. إنما أن نرى هذه الوقائع بهذه الكيفية أمر يعني ليس فيه نص من كتاب ولا من سنة. يبقى يا جماعة إذا كان المال لو صالح على رأس مال، لو صالح عن رأس مال على مال لم يصح وإن قبض ما صالح عليه. يعني أنا متخانق مع واحد قلت له خلاص يا عم هنتصالح على 1000 جنيه، فاداني 1000 جنيه، قال لي خلاص خليها عندك 1000 جنيه دي واعتبرها ثمن لكذا، لسلعة محددة في البتاع، محددة في زمن معين ووضعها كذا بالصفات المعتبرة، فهذا أيضا لا يصح. إنما لو قبض المال في يدي خد 1000 جنيه وبعدين قال لي طب تعالى بقى نعقد عقد جديد على سلعة بكذا وتفضل 1000، صح؟ يبقى لابد من القبض، إن البائع ياخد فلوس في إيده، لازم يقبض فلوس في إيده. والمسألة دي مسألة برضو فيها خلاف في مسألة الزكاة. لو أنا عايز من واحد 1000 جنيه دين، هل يجوز لي إن أنا أحسب هذه 1000 اللي هي الدين زكاة؟ بعضهم قال جاز، والبعض الثاني قال لا، لا بد من قبض المبلغ ثم إعطاء. لازم الأول أخذ المبلغ 1000 جنيه دي منك، وبعدين إذا كنت أنت محتاج الفلوس أديك الفلوس. وبعضهم تجاوز عن هذا الشرط وقال لا حرج إطلاق. طيب، ولو قبض المسلم إليه ورده إلى المسلم إلى المسلم عن دين عليه، قلنا جاز هنا وجاز ولو، يبقى جاز انه ياخذ الفلوس وبعدين يعقد عقد جديد. طيب، فنقل الرافعي عن الرويان انه لا يصح واقر، وقال اثنائي ليس الحكم كذلك بل يصح العقد اللي احنا قلنا عليه ده، لان التصرف في الثمن مع البائع في مدة الخيار صحيح على الاصح ويكون اجازة، وكذلك تصرف المشتري في المبيع يعني في السلعة صحيح، فيكون إقباض عن الدين صحيحا وإلزاما. يعني طالما عليك دين ودفعته لي خدتنا الفلوس، جاز لي أن أعقد معك عقدا جديدا، يبقى الدين ده خلاص انتهينا منه وأصبح المال معايا كمشتري، فأعطيت لك كبائع لشراء سلعة معينة، جاز ذلك. وقول الشيخ أن يكون ناجزا لا يدخله خيار شرط، وذلك لأن الشرع اعتبر فيه قبض رأس المال ليتمكن المسلم إليه من الصرف، ويلزم العقد كما في باب الربا، وشرط الخيار ينافي ذلك. انت قلت لك ليه خيار المجلس ده، انما هتقول لي خيار الرؤية، اي رؤية؟ اذا كانت السلعة غير موافقة للمواصفات المتفق عليها عقد البيع انت بالخيار، تجريه على حاله او تقوم بإفساده، خلاص. انما اي خيار اخر، خيار الشرط ان انا بشترط عليه في المجلس لما استلم حتى وان وافقت السلعة الصفات المتفق عليها الخيار، اقول لك لا، هذا خيار لا يجوز، اللي هو خيار الشرط. احنا قلنا في خيارات من خيار الشرط يا جماعة، ان انا اخد منك السلعة واقول لك امهلني 3 ايام وبعدين ابقى ايه، يا لا، ده اسمه خيار الشرط. فهل خيار الشرط ينطبق هنا؟ لا. العقد يكون ناجزا طالما أن السلعة سلمت في المكان المتفق عليه في الموعد المتفق عليه بالصفات المتفق عليها، أصبح عقد البيع نافذا جازما لازما للأطراف جميعا. أما إن كان فيه خلاف فإن الخلاف كما قلنا إما أن تقبل وإما أن يفسق العقد. طيب بكده بنكون انتهينا من موضوع البيوع. إن شاء الله تعالى عندنا يوم الثلاث ويوم الأربعاء. يوم الثلاث بعض الإخوة طلبوا أن احنا نجعله الأسئلة، اللي عنده أي سؤال في جزء البيوع نبدأ نتكلم عنه إن شاء الله تعالى. هذه واحدة. هناك بعض العقود الجديدة زي بيع الأعضاء، زي أنواع كثيرة من البيوع التي لم تكن معروفة وتم استحداثها، تحتاج إلى بيان وإلى الكلام عنها. فهذه الأمور إن شاء الله تعالى هنخلي يوم الثلاث لمن أو للبيوع الجديدة، وناخد يوم الأربع للأسئلة أو العكس، وشوفوا أنتوا عايزين إيه نتفق عليه إن شاء الله تعالى. هنا بدأ في بداية الكلام ان هذا دين يكتب، ان ده دين يكتب، هتكتب ان فلان اخذ مني مبلغ كذا على سبيل كذا وتوقع اثنين يوقعوا كشهود. وهذا الكلام بدأ به الحقيقة الشيخ المطيع في المجموعة، افرض لي باب كبير جدا الكلام عن كتابة الدين، هل هو على الوجوب هل هو على الارشاد، وبدأ يتكلم في هذه النقطة. فيكتب المبلغ اللي هو العقد، بتعمل عقد بينك وبين فلان على انك اشتريت منه سيارة بالصفات الفلانية، هيسلمها لك في الحتة الفلانية بمبلغ كذا تم تسليمه في مكان العقد. تكتب دي حفاظا عليه. هنقول يوم الثلاثة يا جماعة لمن عنده سؤال، ويوم الاربع نكمل او العقد، شوف انتوا عايزين ايه.